على آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في باب الصداع من باب النكاح من كتاب النكاح. قال: وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ها؟ وش باقي؟ طيب، تقدم لنا أن المهر تارة يكون معين وتارة يكون مبهم غير معين. المبهم هذا ليس له حكم، إذا قال مثلا زوجتها على 10 من الإبل أو على مثلا 20 من الغنم أو نحو ذلك، هذا شيء مبهم يعني ليس معين، هذا ما يسلك عليه أنه تلف ولا يصدق عليه أنه زاد ولا يصدق عليه أنه نقص، لأنه ليس شيئا معين وإنما هو شيء متعلق بالذمة، شيء متعلق بالذمة. المتعلق بالذمة الذي لم يتعين هذا ما يوصف بشيء من الزيادة ولا من النقصان. فمثلا إذا بعت عليك شيء مبهم مثلا كذا من يعني كيلوات من الرز أو مثل كيلوات من القمح أو نحو ذلك، يعني شيء غير معين وإنما هو موصوف في الذمة، مثل هذا الشيء ما يقال عليه إنه تلف، لأنه لو تلف ماله كله فهذا شيء متعلق بذمته، ما يتعلق بالأشياء بالموجودات التي عنده، ما يتعلق فيه. لكن الذي يوصف بالنقص ويوصف بالزيادة ويوصف بالنمى هو الأشياء المعينة، يقال هذه الإبل العشر أو هذا القطيع من الغنم أو هذا النوع من القماش، يعني يعين، هذا الذي يمكن يقال أنه تلف ويمكن يقال أنه زاد ويمكن يقال أنه نقص ويمكن يقال أنه كسب، لأنه أشياء معينة. إذا كان الصداق معين أشياء معينة هذه، ثم إن الصداق تنصف، صار للزوج نصف وللمرأة نصف، ثم الزيادة ننظر هل تتبع الزوج أو لا تتبع الزوج، هذا نظر في هذا. فقال: وإن تلف المهر المعين، قال لها مثلا لك هذا العشر من الإبل معينة، تلف متى؟ قبل قبضه، فمن ضمانها، يعني ما تقول للزوج أنت يعني تزوجها على 10 من الإبل وقد تلفت يعوضها غيرها، لا، قال أنت قبضتيها ورضيت بها فتلفت على حسابها، وتلفت من مالها ليس من مال إيش؟ من مال الزوج. ولذا قال: وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، لأنه بمنزلة الغاصب. إذا كان مثلا المهر معين ثم منعها قبضه، ما أعطاها إياه وما طلها فيه حتى تلف، فهو ضامن له. لما يكون ضامن؟ قال: لأنه غاصب، لأن هذا الغاصب يضمن. فهذا لما منعها الصداق ولا رضي يعطيها إياه مع وجوبه لها، فهذا يجب عليها إيش؟ فهذا مثل هذا، إذا تلف أو نقص ضمن النقص وضمن إيش؟ وضمن التلف. قال: إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، لأنه بمنزلة الغاصب. إذن يعني حكم الغاصب، تقدم لنا أن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا قهرا، هذا هو. فأي أخذ مال مال بالباطل يعد يعني، وإن لم يكن يعني غصبا اصطلاح، ولم يكن غصبا اصطلاح فهو غصب من حيث الحكم، من حيث الحكم هو غصب، سواء كان جحد المال أو سواء سرق المال. الجحد والسرقة والاختطاف والاختلاس هذا ما يسمى غصب، ما يسمى غصب اصطلاح الفقهاء، وإلا حكم حكم الغصب، حكم حكم الغصب. فإذا منعها فهو ما يسمى غاصب اصطلاح، ولكنه ما دام منع حقها فهو غاصب له. ولذا قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، لأنه بمنزلة الغاصب إذن. طيب ما دام أنه معين، ما دام أن المهر أنه معين وإلى الآن لم تقبض، قال ولها التصرف فيه، ولها التصرف فيه أي في المهر المعين، لأنه ملكها، لأنه ملكها. مثل الإنسان يشتري السلعة وذا له أنه يتصرف فيها، وله أنه يبيعها، له أنه يبيعها، ولم يقبضها، ولو لم يقبضها على قول. وبعض العلماء يرى أنه ما يجوز التصرف في السلع إلا بعد قبضها، لكن لا، في تفصيل. إذا كان الأشياء مما يحتاج إلى حق توفية، مما يحتاج قبضه إلى استيفاء حق توفية، مثل إيش؟ مثل المكيل يحتاج إلى كيل، مثل الموزون يحتاج إلى وزن، مثل المذروع يحتاج إلى ذرع، مثل المعدود يحتاج إلى عد، إذا صار شيء من هذه الأشياء فهذا لا يجوز التصرف لا للمشتري ولا للمرأة إذا أصدقت وأمهرت هذا الذي يحتاج إلى حق التوفية. وليس هذا معناه أنها في كل شيء، لا، الأشياء التي لا تستحق، لا تحتاج إلى حق توفية، هذه لها التصرف فيه، سواء اشترته أو سواء كان مهرا لها، هذا كله إيش؟ هذا كله جائز. كذلك المكيل والموزون والمعدود والمذروع إذا ما بيع بهذه الصفة يجوز، إذا بيع يعني جزاب، مكيل بيع جزاب كومة من طعام مثلا، أو ثوب لم يذرع يعني بالمشاهدة أو نحو ذلك، فهذا يجوز أيضا التصرف فيه، ويجوز يعني قبل قبضه، لأنه ما بيع بالكيل ولا بيع بالوزن ولا بيع بالعد ولا بيع بالذرع، بيع جزاف. إذا ما دام أنه بيع هكذا لها حق التصرف، ولهذا قال ولها التصرف في أي في المهر المعين، لأنه ملكها. متى صار ملكها؟ بالعقد، من حين ما جرى العقد صار المهر ملكا للزوجة، لها حق التصرف فيه. ولهذا قال لأنه إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع. إذا كان أنه من المكيلات أو من الموزونات أو من المذروعات أو من المعدودات، وبيع بهذه الكيفية، بيع بالكيل وبيع بالوزن وبيع بالعد وبيع بالذرع، فهذا لا يجوز التصرف فيه إلا بعد قبضه، سواء كان مهر أو سواء كان مبيع، ما يجوز هذا. قال ولهذا قال فلا يصح، وإن إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. يعني بذلك إيش يعني بذلك؟ ها؟ إيش يعني بذلك؟ الإشارة إلى إيش؟ إلى الكيل والوزن والعد والذرع. يعني إذا يقول إذا بيع بهذه الصفة، بيع بالكيل أو بيع بالوزن أو بذلك، يشير إلى ما تقدم من الأصناف الأربعة هذه، المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، إذا بيع بهذه الصفة ما يصح. لكن لو بيع جزاف، لو بيع جزاف فجاز التصرف، جاز التصرف سواء كان مهر أو سواء كان مبيع أو غير ذلك. أين قال بيع بذلك؟ وعليها زكاة، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد، إذا حال عليه الحول من العقد يعني تزكيه، يعني مثلا تزوجها مثلا على ايش؟ على 1000 ريال، لكن هذه 1000 ما هو 1000 ريال بالذمه، لا، هذه 1000، هذه 1000 هذه اذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاه، اذا حال عليها الحول ولو لم تقبضها وجبت زكاتها عليها، لانه ملكها، لانها ملكته من حين العقد، من حين العقد. وكذلك الديون تجب فيها الزكاة، لكن بشرط أن تكون على ملي، يعني إذا كان لك دين على أحد، هو بتفصيل، إن كان أنه بإمكانك أنك تقبضه فأنت تجب عليك زكاته، تجب زكاته عليه، وإن كان لا ما يمكن قبضه، إما مماطل أو معسر هذا ما في زكاة، لأن الزكاة مبنية على المواساة، مبنية على المواساة بين الفقير والغني، فالغني ما يكلف أن يزكي على شيء ليس في مكنته وليس في مقدوره وليس في يده. فإذا كان مثلا هذا المال وهذا الدين عند معسرين أو عند مماطلين أو عند كذا، هذا لا زكاة فيه، هذا الدين مهما طارت السنين. وإذا كان لا إلا عند مالي وعند موسر، يعني متى ما أردت تقبضه قبضته، هذا تجب فيه الزكاة لو قعد 10 سنين الزكاة فيه. ومثل ذلك المهر، إذا كان مثلا إنه استعد لها مثلا 10,000 ريال مهر، متى ما أرادت قبضته فعليها زكاة، لأن هذا دين عند الزوج، وإن كان لا إلا الزوج معسر أو مماطل أو ما تقدر فلا زكاة عليه. أما إذا كان معين، إذا كان الشيء معين فهذا فيه الزكاة مطلقة، سواء كان بيد معسر أو بيد معسر، لأنه بيده، لأنه معين لها. ولهذا قال وعليها زكاة، أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد، يعني من تاريخ، يعني متى يبتدي حوله؟ يبتدي حوله بالعقد، يوم العقد هو، لأن المال المزكى لا يزكى، يعني لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. هذا من شروط وجوب الزكاة، من شروط وجوب الزكاة هي مر على المال حول. هذا إذا كان مثلا إيش، من عروض التجار أو كان نقدين هذا. وأما إذا كان لا مما يخرج من الأرض من الثمار والحبوب، هذا حوله حصوله، إذا حصلته من الثمر من النخل أو من العنب أو نحو ذلك، أو الزرع مثلا من حبوب من شعير أو بر أو غير ذلك، فحوله يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا حول. ولهذا الزروع يعني 5 أشهر وتحصل، إذا حصلت وجبت فيها الزكاة، وجبت زكاتها. قال زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد، أي إنسان ملك مال زكاته وحوله إذا دار عليه الحول، إلا نماء الماشية، نماء السائمة، وكذلك إيش، مكسب التجارة، يعني التجارة، فهذا حول حول أصل. يعني مثلا إنسان عنده مثلا 100,000 ريال، 100,000 ريال نقول من رمضان، ملكها في رمضان، جاء إلى شهر رجب أو إلى شهر شعبان وهي 100,000 ريال، لكن لما جاء شعبان زادت السلة وصارت اللي قيمته 100,000، صار لا، قيمته 200,000، يزكي 200، ما يقول 100 الثانية ما حال عليها الحول، يقال لا، حولها حول أصلها، حولها حول أصلها، يزكيها 100 التي ما كسبها إلا للشهر أو أقل من شهر، يزكيها كما يزكي أصلها، حولها حول أصلها. لكن لو جه مال من غير هذا، مثلا لو جه مال آخر من غير كسب التجارة، مثلا أهدي إليه مال أو أعطي منحة مال أو مات له مورث، وكان هذا المال الذي اكتسبه عن طريق التجارة، هذا حوله إذا جاء وقت قبضه، هذا هو حول، أو وقت ملكه، وقت حينما ملكه. وإن أراد أنه يعجل زكاته ويجعل مثلا شهر رمضان شهر إخراج الزكاة، يزكي فيه الذي حال عليه الحول ويزكي فيها الذي لم يحل عليه الحول من باب تعجيل الزكاة، فهذا أريح له أحسن وهو جائز، لأنه يجوز تقديم الزكاة إلى حولين، إلى حول تعجيلها تعجل إلى حولين. فهنا قال وإن طلينا، قال وعليها زكاة، وهي زكاة المعين إذا حال عليه، يعني على الصداق حال عليه الحول من العقد، من تاريخ يعني من عقد، يقول من تاريخ العقد، هذا معنى. وحول المبهم من تعيين، وانا قلنا ان الصداق قد يكون مبهم وقد يكون معين، المعين عرفناه متى، لكن المبهم وهو اللي متعلق بالذمه ولا تعلق بالاعيان، متى تكون زكاته، متى ابتدى حوله؟ من يوم نعي. قال انا عندي للصداق صداق مثلا 10 من الابل، الآن تراهن هذول بعد ما مضى 6 أشهر، بعد ما مضى على العقد 6 أشهر، قال 10 الإبل اللي للصداقة عندي هي فلان وفلان وفلان وفلان، عددها عليها من ذلك الوقت ابتدى حوله، لأن كانت بالأول مبهمة، كانت بالأول مبهمة غير معلومة، أما الآن تعينت، ما دام تعينت ابتدى الحول فيه، ما دام تعينت ابتدى حولها. ولهذا قال وحول مبهم من تعيين. قال وإن طلق، أي من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصف، أي نصف الصداق حكما، أي قهرا كالميراث، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يعني عاد لو طلق الزوج يعني أعطاها، يعني فرض لها الصداق، فرض لها الصداق، يا مبهم يا إنه معين، لكن قبل الدخول وقبل الخلوة طلقها، فارقها بالطلاق، لها نصف المهر، يتنصف المهر نصفه لها ونصفه للزوج، يرجع به الزوج، هذا إذا طلقها، هذا قبل متى؟ قبل الدخول. أما إذا حصل الدخول استقر المهر، ما عاد يرجع الشيء أبدا، لو بان عيب، لو بان أي شيء، لو فسخ، لو خلع، لو أي شيء، استقر لها الصداق بالدخول. إذا حصل دخول استقر المهر. التنصف متى؟ التنصف هذا إذا كان الفرقة الطلاق هذا قبل الدخول. الدخول المراد به الجماع، هذا الدخول، وكذلك يقرره الخلو، إذا خلى بها في مكان ليس عندهم أحد فأيضا تقرر المهر وتقرر الصداق، ولو لم يحصل جماع تكفي الخلوة، مجرد الخلوة بها ليس عندهما من يستحى من الجماع في حضرته، هذا يقرر الصداق، يقرره. فإذا تقرر الصداق لا رجوع فيه، لكن هذا الفرقة والطلاق حصل قبل إيش؟ قبل الدخول وقبل الخلوة، إذن يتنصف، يكون للزوجة نصف المهر وللزوج النصف الآخر. ولذا قال وإن طلق، أي من أقبضها، طلق أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة، أي وقبل الخلوة، فله نصفه، له نصف المهر، فله نصف، أي نصف الصداق حكمة. إيش معنى حكمة؟ يعني قهرة. هنا أموال، الغالب أن المال ما يدخل عليك إلا برضاك، يعني إنسان أهدى عليك شيء ما أنت مجبور تقبل هدية، إنسان منحك شيء كذلك، يعني أي إنسان أنت ما تملك الشيء بالشراء إلا برضاك، يعني الأموال المكتسبة هذه لا تدخل على الإنسان إلا برضاك، هذا هو الأصل. لكن في الصور يدخل المال قهرا على الإنسان، رضي أو ما رضي، قبل أو ما قبل، مثل إيش؟ مثل الميراث، من حين يموت الميت انتقل ما ميراثه منه إلى ورثته، رضوا أو ما رضوا، من حين زهوق الروح، هذا الميراث، من حين تزهق روح الميت ماله انتقل إلى ورثته، ويسمى مالا قهريا، حكما قهريا. مثل ذلك اللقطة، اللقطة إذا الإنسان وجد لقطة وعرفها الحول كله ولا وجد صاحبها، دخلت ملكه قهرا عليه، قهرا على اللقط تنصف المهر هنا. إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة نصف المهر رجع عليه قهرا قهرا. وهكذا عدة يعني مسائل صور كلها يدخل فيها المال على الإنسان قهرا على الإنسان. ولهذا قال حكما أي قهرا كالميراث للميراث، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني بينتوا لهن صداقهن، هذا فرضتم الفرض التقدير والحد، هذا الفرض، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني لكم نصف ما فرضتم رجع وعاد إليكم قهر مالا قهريا. أري رجع قال دون نمائه، أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها، والنماء أين؟ لأنه نماء ملكها، يعني يقول أنه يرجع إلا نماه، إلا يعني مكسبه، وإلا مثلا ثمرته، وإلا يعني ما حصل من الشيء، لكن ما هو؟ ذلك المنفصل، لأن النماء قد يكون متصل وقد يكون منفصل. مثلا المتصل مثلا الثمر على النخل وعلى الشجر، هذا متصل. السمن يعني أمهرها إبل عجاف، أمهرها إبل عجاف، ما جاء وقت تنصف المهر له سمن زادا، ما في ذاك زيادة ذي، لكن هذه زيادة متصلة، ذي ما يقال منفصل، هذه زيادة منفصل، لكن الزيادة هذه متصلة، لكن المنفصلة مثل الأولاد، جاء مثلا ولدا هذا الغنم، أو هذا الثمر أثمر وجذ ونحو ذلك، أو هذا الفرس كسب أو نحو ذلك، هذه أشياء مفصلة. فالمهم أنه إذا كان نماء المهر متصل فهو لها كله، وإذا كان منفصل فإنه يتنصف كما يتنصف المهر هذا النمى. ولذا قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصف حكم ودون نمائه، أي دون نماء المهر المنفصل اللي حصل له، لأن هذا نماء ملكه، ولدت الغنم عنده أولاده له، ما يرجع على الزوج. أمهرها شجر، والشجر أثمر وجذت ثمرته وأخذته، ما ترجع الأصول بس، أما النمى هذا لها. أمهرها مثلا إيش يعني سيارات تكد وتشتغل وكذا، يرجع عليها، أما يعني ما حصلت من السيارات من كذا، هذا نمى منفصل، هذا لها كله. ولهذا قال دون نمائه المنفصل قبل الطلاق الاحتراز، فتختص به، يصير خاص لها وليس للزوج شيء منه، خاص للمرأة وليس للزوج به، لأنه نماء ملكها. طيب الطلاق الاحتراز السابق قال والنماء بعد الطلاق لهما، يعني طلقه، لما طلقه بعد الطلاق ما حصل قبض للمهر، ما أعيد المهر، المهر ما أعيد، نمى في هذه المدة بعد الطلاق، بعد الطلاق نمى، ما دام أنه نمى الآن بعد الطلاق أصبح المهر لها نصفه له نصفه، متنصف بينهم، لا نمى، إذن النمى هذا أيضا لها نصفه وله نصفه، لأنه نمى ملكيهما، ما هو ملكه خاص ولا ملكه خاص، نمى ملك الزوج والزوج، فكل فهم شركاء بالنماء. هذا متى؟ هذا بعد الطلاق. قبل الطلاق لا، قلنا المهر نصف نوعان، إن كان إنه متصل إنما متصل فهو لها، وإن كان منفصل فهذا المنفصل هذا هو الذي له نصفه ولها نصفه. ولذا قال والنماء دون نمائه المنفصل قبل الطلاق فتختص به، يعني يكون لها خاصة لأنه نماء ملكها، والنماء بعد الطلاق لهما يعني للزوجين. وفي النماء المتصل جاء يفصل بعدما انتهى من النماء المنفصل جاء على النماء المتصل. يعني مثلا يعني أمهرها عبد، العبد هذا تعلم الكتابة وتعلم صنعه وتعلم شيء، ما عاد هو الأول، ما هو الأول بعدما كان يمهرها يسوى 20,000، الآن صار ماهر ويعرف هالأشياء، صار يعني قيمته 40,000 ريال. قال وفي النماء المتصل كسمن عبد ما أمهرها إياه وتعلمه صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته، أي قيمة العبد، أي قيمة العبد بدون نمائه، بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله. يقول لك عاد نماء المتصل مثل العبد تعلم صنعة وتعلم كتابة وتعلم مثلا شيء، إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته، له نصف القيمة، له نصف قيمة هذا العبد، لأن تنصف المهر وما زاد فيه يتنصف معه. قال فله نصف قيمته، قيمة بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. أي نعم. وإن اختارت رشيدة دفع نصف قيمته زائدا لزمه فهو له، لأن النماء المتصل ما يمكن يعني فصله. إيش نقول للعبد؟ لا انسى الكتاب، انسى الصنع كذا، أو البعارين مثلا اللي سمنت، كيف نبي نجردها عن زيادتها؟ ما نقدر هذا. إذن هي تسلم، يعني تشتري منه الزيادة، تشتري منه الزيادة. ولذا قال وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبول. هذا من الأشياء، هذا من الأشياء التي تدخل قهرية، لزمه قبول. يعني مثلا إيش الإبل هذه سمنت وقالت أنا، قالت نصفها، نصف الزائد لك، نصفها لك. ما يقول أنا ما أبغى من سلمنه ولا شيء، لا أردها، قال يلزمك قبوله. قال ليش؟ قال هذا من الأشياء التي تكون قهرية. قال كيف قهرية؟ وش يعني إيش اللي يميز لنا المال اللي يدخل قهري من المال الذي يدخل قهري؟ قال إن كان المال بصفة صفة، إن دخل على الإنسان بصفة صفة فهذا يلزم قبول. مثلا تأخذ خشب وتروح وتحط فيها بوية وتصلحها وكذا وتعطيها صاحبها ترجعها، ما يقول لا ما أبغاه، لأن أصبح صفة من صفات هذا المعين يلزم قبول. مثلا الدين بالذمه أبريته منه، ما يقول ما أبغاه، يسقط عنه ولو ذا. ليه؟ لأنه ما هو شيء، أي شيء معينة يعني مشخص، هذه أشياء صفات، الصفات يلزم قبوله، الصفات يلزم قبوله. مثل من هذا هو. فهذه مثلا إذا كان المهر زاد زيادة لا يمكن فصلها، أصبحت هذه الزيادة كأنها صفة من الصفات، كأنها صفة من الصفات. فالذي يعطى إياها ويهب لها تدخل ماله قهرا، قسم قهرا وحكما، حتى ولو لم يقبلها. ولهذا قال وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله، يلزم ولا يرد. وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته. بالأول زايد، الحين ناقص، يعني أعطاها الإبل كانت سمان فهزلت عندها، هزلت عندها. ما يقول أبي يعني أرش لهذه، قال لا، إما أنك تقبلها، يقول أقبلها بأرشة، إما أنك تقبلها ولا تردها بنص قيمتها. قال وإن نقص بنحو هزال خجر رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته، وبين نصف القيمة، يوم يأخذ نصف قيمته، وإلا أنه يأخذه ويمسكه بدون أرش. وإن باعته يعني باعت المهر، الضمير يرجع إلى المهر، الضمير راجع إلى المهر، وإن باعته أو واهبته وأقبضت أو رهن. ليش قال وأقبضت؟ ليه؟ هيا من يفسر؟ ها؟ من يبين ليش قال وأقبضت؟ قال باعته وسكت المؤلف. يوم جاء عند وهبته قال وأقبضت. ليه؟ لأن الهبة ما تلزم إلا بالقبض، الهبة ما تلزم إلا بالقبض. نعم، قبض. فالهبة لو مثلا إيش، لو وهبها وقبل لازم من قبضها، قبل القبض الهبة غير لازمة. إذا قلت مثلا وهبتك هذا الشيء، إذا قلت مثلا وهبتك هذا الشيء نعم وقبلته، إلى الآن ما لازم، إلى الآن غير لازم حتى تقبض. حتى ولهذا قال أو قال أو وهبته وأقبضت لازم من قبل. أو رهنته أو اعتقته تعين له نصف القيمة، يتعين له نصف القيمة، تعين، لأن هذه لأن